بسم الله الرحمن الرحيم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. إذا أردنا أن ننتصر وأن نعز وأن نسعد كما سعد الجيل الأول لابد من علاج هذين الفتنتين. فتنتان. وهذين الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة الأولى. الفتنة الأولى ضربت المساجد وضربت العقيدة. الفتنة الأولى. الفتنة الأولى فتنة الشبهات. والفتنة الثانية. والفتنة الثانية مزقت روابط الأخوة. الفتنة الثانية. فتنة الشهوات. شبهات وشهوات. فمن عجب أن يمر علينا الزمان ويحدث ما حدث. لنسائنا في العراق ويزنى بهن ويصور هذا الزنا ثم يخرج على شاشات فضائحيات ومع ذلك لا يتحرك احد شرف الأمة لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم شبهات وشهوات متى انقطع سفر العبد إلى ربه ما وتعرض لعذاب وتعرض لصدق إياكم والشرك ترك الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد إنه التوحيد كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد التوحيد كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح الفرقة الناجية هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي شبهات وشهوات إهلاك العباد بمسألة بمنتهى إذا أراد الله ذلك وما هي من الظالمين ببعيد قرى بأكملها صارت جزءا من الضحى استمعها الضحى في أقل من سبع دقائق وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من الضحى إهلاك العباد في مسألة في منتهى اليد إذا أراد الله ذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا شكرا احنا بنتكلم بحرارة بمرارة إعذارا إلى الله يا رب تكلم وقل لعله إذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمه شبهات وشهوات فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني يرسل صيحات تحذير من فتنتين الشهوات والشبهات عبر تسجيلات فرقان الإسلامية والآن مع الخطبة المباركة تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا في المرة الماضية

قال لا آكل حتى تأكل، وأقسم عليه. فأفطر أبو الدرداء ونام عنده هذه الليلة. فلما مضى جزء من الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال له نم لا تب. فنام حتى إذا كان قبل الفجر بقليل أيقظه وصلي، ثم قال له إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. إذا كان سلمان صده أن يقوم الليل ثم أقسم عليه أن يقوم، طب ده كان في عبادة، كان صائما ويريد أن يقوم. الكلام ده لم يعجب أبي الدرداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه ما فعل سلمان معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استجلى الأمر: عويمر، عويمر هذا اسم أبي الدرداء، عويمر سلمان أفقه منك. كان بينهم إخاء وكان بينهم حب. لما امرأة تبقى متبذلة وزوجها يهجرها، ما هذا؟ يعني مؤذن بخراب البيت. فمن حدب سلمان على أخيه لو ينصحه ويسدده. هذه الثنتان، المسجد والمؤاخاة، هما ركيزة أي مجتمع ناجح. صلتك بربك، مساجد، مساجد، فيأتي يصلي الجمعة فيجلد ويطلع بينه. مسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفس الكلام الميل. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي أن تأخذ دورها مرة أخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة. سن يأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أفجر الناس. وفي رجل فاضي بس بيصلي الجمعة، جاء عشان يصلي الجمعة فوجد ان خشبة المسرح منصوبة وعالم عايزين يعملوا مسرحية، ينكر هذا اشد الانكار، كما لو ذهب الى مسرح من المسارح علشان يفرفش ويشوف الممثلين والممثلات. ففتح الستار على واحد زي حالاتي كده وعمال عايز يسقط، ينكر هذا اشد الانكار. ايوه السبب ايه؟ السبب أنه هيأ نفسه لأمر ما. المساجد مساجد يأتي ليسمع كلام الذكر فيها، يأتي ليوحد الله عز وجل. الأحكام الشرعية اللي مش عارفها يعرفها، يتعلم دينه. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، نسيج اجتماع خارج المساجد. يبقى المساجد لربط العبد بربه، لأنه لا حياة لهذا القلب إلا بالسفر المتواصل إلى الله. متى انقطع سفر العبد إلى ربه مات، وتعرض لعذاب، وتعرض لصف. وإحنا عايشين مأساة الزلزال واقع في جنوب شرق آسيا، زلزال في بضع دقائق يضرب 7 دول. نتيجة الأخيرة النهاردة إن القتلى 125,000 إنسان، وأنا أتوقع الحصيلة تتجاوز 250,000 بكثير. قرى بأكملها صارت جزءا من البحر، ابتلعها البحر في أقل من 7 دقائق. 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر، صار جزءا من البحر. إهلاك العباد في مسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد.

لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هبط إليهم سيدهم صلى الله عليه وسلم. يبقى 19 قال الله عز وجل له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فعل. سلة الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد؟ كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح؟ فإن سنتان وفإن سنتين وسبعين فرقة في النار بسبب أنهم حادوا عن مذهب السلف. بل المذهب الوحيد الذي ينجو هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. بل لابد أن نعنى بدراسة حياة القصر النبوي كلها، القرن الأول والقرن الثاني. يبقى عندنا الصحابة وعندنا التابعون والثالث وتابعوه، وهذه هي القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمران بن الحصين يقول: لا أدري أذكر القرن الرابع أم لا. نجم قرون ثلاثة الأول دي النصوص كلها مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. تنظر الآن الهجوم المغولي على الصحابة، ايه سببه؟ اجتالتهم الشياطين، عايزين ينقلوا الناس الى المذاهب الهدامة، المذاهب الهالكة، عشان لما الصحابة يقل مقداره في قلبك لا تأخذ منهم لا فتوى ولا تأخذ منهم عمل. وطبعا مش بعيد انك انت اي حديث يروي صحابي تقول الله اعلم هو افتراه ولا لا. وقد حدث التكذيب للصحابة في القرن الثاني. جمع المعتزلة عمرو بن عبيد واحد من أئمة الضلال، جمع خمس بدع كل بدعة تودي أمة بدهر. ده لما ألقي عليه حديث السكتتين، حديث سمرة بن جند، قال: وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. والخوارج أول سلمة بمذهب الخوارج إن الصحابة كلهم يروحوا بدهر، هم رجال ونحن رجال، ليسوا أولى بالحق منا ولا أولى بالفهم منا، أنا وهو واحد. فركنوهم على جنب وبدأوا يفهموا الدين بعقولهم فضل. الذين شاهدوا الوحي ينزل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينحوهم جانب، تهجوم على الصحابة. واحد يقول لك: عمرو بن العاص النزل الختيب وين الأسبوع الماضي؟ واحد مفكر الإسلام بعض الصحابة دول ما كانوش معصومين، كان فيهم مغفلون كثيرون منهم أبو موسى الأشعري. ويتشطب الصحابة هذه خالص، ما ليه ما لهمش حد، مش فلان مش بتوع حد، الصحابة ليس لهم أحد، كل واحد يشتم وده يشتم وده يضجع، عادي خالص مفيش مشاكل. وهذا منذر بهلاك، لأن هذا العقول لن يمر. عشان كده احنا بنتكلم بحرارة بمرارة إعذارا إلى الله: يا رب تكلمنا وقلنا وأنكرنا لعله إذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمنا. الصحابة الجيل الفريد الذي لا يفهم الإسلام إلا بهم، لا بد أن نعظمهم وأن نضعهم في موضعهم اللائق. مرة الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك، فأرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان يقول له: والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس. أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين واحد مننا لو ذهب الى شيخ من المشايخ قعد عنده شهر ولا شهرين يتبجح، قال شيخنا، روى شيخنا، أثبت شيخنا. ده لم يكن شيخه رجل كده عادي، كان شيخه النبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنين امه ام سليم المرأة العاقلة التي لو ودع عقلها على نسائنا لضجرنا من عقل نسائنا. خدت انس الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خويدمك انس، ثم قالت له لا تفشي له سر. خدمه 10 سنين يؤذى، يقول له لو عند اليهود اريد النهارده لو عندهم اي حاجه تمد الى التوراه بصله يقاتلون من اجلها، عايزين النهارده اسرائيل لم ترفع الخريطه اللي على باب الكنيسه من النيل الى الفرات، هي عايزه البقعه دي، لان هذه البقعه فقط هي التي شرفها الله برسالات الانبياء، مفيش نبي طبع بره البقعه دي من النيل الى الفرات، الشام لحد مصر. مصر طبعا كان فيها موسى وكان فيها يعقوب وكان فيها يوسف والاصباط، دول طبعا كلهم بنو اسرائيل وعايزينها، بالذات سينا، طور سيناء والمناجاه وجبل الطور دي ما فيهاش قصار ابدا ولن يتركوها ابدا، كلام نهائي لن يتركوها خلاص. وطبعا الشام ده اكثر الانبياء نزل في الشام، ارسل في الشام. والسعودية طبعا الجزيرة عشان النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي البقعة المشرفة في الأرض كلها، هو مش عايز غيرها. لم تتحركون بعقيدة، لما يحب وهو سفك للدماء يقرأ نصا من التوراة يطلع الطاية السوداء من جيبه البيت، عشان دي علامة احترام، احترام للتوراة. وهم مبطلون كفر، ومع ذلك اديك شايف الدنيا ماشية ازاي. الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي، فإحنا بنقول يا إخواننا مسألة خطيرة، مسألة توحيد معرفة ربك، كيف لا تبحث عنه؟ رب العالمين الذي إن عرفت صفاته لا بد أن تحبه، لازم تحبه. والإنسان مننا بيكره ولا يحب بإيه؟ بجسمه ولا بالصفات؟ يحب المرء لصفاته، يقول لك فلان الفلاني وصف لي فلما لقيته وجدته أكبر من الوصف. ليه؟ لما عاين صفاته. عبد الله بن المبارك كان في راوي اسمه عبد الله بن المحرر، وهذا متروك ساقط يعني في الرواية، لكن ابن المبارك ما كان عنده خبر، بس كان نفسه يلقى عبد الله بن المحرر. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة صحيح. قال عبد الله بن المبارك لو قيل لي ادخل الجنة أو القى عبد الله بن المحرر لقلت ألقاه ثم أدخل الجنة. لا رأيه بيحن ما يقولش لا مش عايز الجنة بس أقابل، دي ما يقولهاش أبدا واحد عنده ألف باء فهم للدين، إنما أشوفه الأول وبعدين أدخل الجنة. قال فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، لا يسوي بعرة. ليه؟ وجد أن من صفاته التقليد بالحديث، صبر، كان يحبه لما وصله من صفاته، فلما عاينه كره وقال هذا الكلام العظيم. إنما يحب المرء لصفاته، فإذا عرفت ربك كيف لا تحبه، كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه. إحنا نعرف إن الحب بيقولوا كده الحب أعمى خلاص. أنا لو سلمت بهذه العبارة سأقول أعمل إيه؟

سفر المرأة بلا محرم لا يجوز حتى لو كان للحج والعمرة، لأن عندنا نص واضح صريح، نص صريح. وكمان عندنا نص ان فيه رجل كان يجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم ومراته راحت حج، قال انطلق فحج مع امراته، وده جهاد، والتخلف عن الجهاد مشكله، مشكله كبيره، لانه لا يجوز للمراه ان تذهب حتى في الطاعه بلا محرم، يوم يطلع الرجل من كتائب الجهاد عشان يحج مع المراه يكون محرم له. طب يا ابني انت معاك فلوس؟ يقول اه معايا. طيب اذهب وانطلق مع امك مع امراتك يابا، ليه؟ هتصرف عليه المساله بتاع 4000. طيب يا اخي ربنا عز وجل هو واهب المال، اوعى لما يعرض عليك معصيه تستطيع ان تدفعها بالمال تدخر المال وتعصي رب، اوعى تتورط في المساله دي. الذي وهبك المال ينزعه. احنا عندنا مشكلة هي معروضة من أعجب المشاكل. رجل تاجر بترول وعنده آلات لحل الحفر والتنقيب عن البترول، ومعروف إن الناس اللي بيشتغلوا في السلك دول شيطان كبار. أقل واحد عنده مثلا 100 مليون. فالرجل ده عنده أموال كثيرة تصل إلى مليار أو 700 مليون، الرقم يعني ما حفظتوش أوي. كبر الرجل تجاوز 70، مالوش غير ابن واحد فقط، الولد عينه أوسع من الدنيا، بقى هو اللي ماسك والمال ده كله بيجري في ايده طمع، فأحب أن ينفرد بالمال دون أبيه. أم رايح المحكمة وعمل حد على هذا الوالد، أبويا مجنون، واستطاع أن يستخرج شهادة الحج على هذا الوالد، الوالد ده الدنيا ضاع، فحب يجنب بعض المال ليكمل به حياته، فجنب 11 مليون عشان ايه؟ مفيش حاجة، يكمل حياته 11 مليون وحطهم في حساب اخيه عشان الولد ما اكتشفش. ل 11 مليون الولد عرف، ذهب الى عمه يهدده لازم يسلم له ال 11 مليون. طب وابوك؟ اين ابوك؟ طبعا لا يلام الولد ابدا، لا يتصور من يزرع الشوك ان يجني الورد، لا. راح الرجل 700 مليون يعني قرابة مليار راحت الأرض. اوعى تعصي ربك عشان تدخر المال، إن استطعت أن تدفع المعصية بالمال ادفعها، فإن الله عز وجل هو واهب. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية بالقاهرة، هاتف رقم 010-56-38-246. تم الإخراج الصوتي باستديوهات الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.